لكن لما قيل له يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد. ثم أنه قد ورد حديث السنن ذكره ابن القيم في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخفف هذا الجلوس حتى كأنما جلس على الرضف الحجارة الحامية. القول الراجح أنه لا يزيد، نعم يعني لا يزيد على قوله وأن محمد عبده ورسوله. نعم. يا سمحت الشيخ، ما حكم لبس النظارات السوداء لغير الحاجة بدون جزاكم الله خير؟ ما حكم لبس النظارات السوداء لغير الحاجة؟ وش اسمه وش يبيبه الله، كيف يلبس نظارات سوداء بدون حاجة؟ طيب إذا هذه حاجة، إذا كان عينه ما تتحمل نور الشمس الساطع هذه حاجة. في شيء ثاني؟ ها؟ لا ما يقصد زين، ما حد يتزين بحاجة أبدا، حد يتزين بنظارة سوداء أبدا. ها؟ لا أنا المسلم ما بيعرف عيونه فقط، يعرف شكل. على كل حال لحاجة لا بأس بها، حتى لغير حاجة ما أستطيع أقول حرام، لأن الأصل الحل، كل شيء الأصل فيه الحل، فمن قال حرام يقال عليك الدليل، إلا شيء واحد وهو العبادات فالأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل عليه. ليس لك حق من السؤال للضيوف فقط. لا لا ما في أسأل، جاهل علم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، إذا كان كنت حاج وفي طواف الحج أحدثت في الشوط الرابع، وسط الشوط الرابع، وطلعت للموضوع ورجعت طهارة، هل ابدا من الاول ولا اتم الرابع؟ لا المساله خطيره، طوافك غير صحيح، طوافك غير صحيح. لماذا؟ لان الذين يقولون انه لا بد من الوضوء يقول لما انتقض الوضوء بطل الطواف، واذا بطل ولا يمكن البناء عليه. والذين يقولون ان الوضوء ليس بشرط يقول هذه المدة قطعت الموالاة، يعني متى يخرج، متى يجد مكان فاضي يتوضا فيه، ومتى يرجع. فعلى هذا الرجل الآن أن يذهب إلى مكة، وإن كان صاحب زوجة لا يقرب حتى يذهب إلى مكة ويطوف بثيابه طواف الإفاضة ويرجع. وإن أحب أن يحرم من الميقات بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة فلا بأس. لا بلغ. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة للتعزية، بالنسبة للتعزية، تعزية للتعزية، نعم، في البيت يقيمونها 3 أيام أحيانا العم أو ابن الخال أو ابن العم يأمرك بالتواجد في التعزية وتحدث لنا إحراجات، يعني قد يكون خصام بين العم وقد لا يكلمك أشهر، وقد حدث هذا معنا، فما قولك؟ بارك الله فيك. الاجتماع التعزية بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يجتمعون لها، مع أنه أحيانا يسحبها من المنكرات أشياء كثيرة. فلا تحضر الاجتماع ولا تفتح بابك للاجتماع. ومسألة الإنسان يغضب أو لا يغضب لا عبرة به، ما دام هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا نحن مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ويوم يأتيهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ثم إن في فتح الباب للتعزية إشعار بأن أصحاب المصيبة ما رضوا، كأنهم يقول للناس يا أيها الناس إيه تعزون، وفي الله عز وجل عزاء من كل هالك. فأرى أنه أن تقاطعها، ومن هجرك أو قطع صلتك فالإثم عليه أنت، لا تهجره ولا تقطع صلته فالإثم عليه. نعم الشيخ، ما حكم المداومة على ذكر لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت معين؟ كان يقول بعد كل صلاة عصر بسم الله علي وعلى ذريتي وعلى أهلي وعلى أهل بيتي وعلى رحلتي. له على كل حال ورد هذا من الأوراد، من الأوراد، والأوراد المسائية تكون من بعد العصر ومن بعد الغروب. أما لو اعتقد أن هذا ذكر متصل بالصلاة لا لأنه آخر النهار فهنا يمنع، لأن العبادة لا تتم فيها الموافقة إلا إذا اجتمع فيها ستة شهور، أن تكون موافقة للشريعة السبع، وفي الجنس وفي القدر وفي الهيئة وفي الزمان والمكان. إذا خالفت الشريعة واحدة من هذه فليس مشروع. لو أن الإنسان كلما دخل بيته صلى ركعتين وقال هذا تطوع بالصلاة ما فيه، نقول لا، تقييدك هذا بدخول البيت بدعة، لم يرد في الشريعة أن دخول البيت سبب لصلاة ركعتين، فتكون مردودة على صاحبه وهو آثم أيضا. فهذا الذي قيد هذا الدعاء بصلاة العصر نسخ، هل أنت قيدته تبعا للصلاة أو لأنه وردك الذي تريد أن تقرأه في آخر النهار؟ إن قال أن هذه نيتي فليس عليه شيء، وإن قال الأول قلنا لا. إيه إذا كان هذا وردي أنا لا، لأنها صلاة العصر لكن لأن آخر النهار لا شيء عليه. شيخ حفظك الله، بالنسبة لبعض عروض تجارية بالنسبة إيش؟ عروض تجارية، عروض تجارية إيه؟ شركة الهواتف المتنقلة، هواتف الجوال، في الأصل الشركات يعني تلزم المشترك في اشتراك سنوي، يدفع اشتراك سنوي ملزوم فيه بالإضافة للمكالمات، يدفع تكاليف المكالمات. المكالمات؟ تكاليف المكالمات اللي يتكلم فيها بالدقائق. في بعض العروض حاليا شيخ تقول الشركة يعني احنا نطيح عنك الاشتراك السنوي، نطيح عنك الاشتراك السنوي بشرط يعني تدفع مثلا 10 دنانير شهريا، تدفع 10 دنانير شهريا. العشر دنانير هذه من ضمنها المكالمات، إذا تحدثت في مبلغ 10 دنانير يعني لا طالب ولا مطلوب، وإن زادت مكالماتك عن 10 دنانير يأخذ منك بقدر زيادة على السعر معين للدقيقة. أما مثلا إذا جاء مشترك وتحدث بمثلا 6 دنانير وانتهى الشهر، تقول الشركة خلاص ال4 دنانير الباقية تروح عليك، ما ترحل للشهر التالي. فالمعاملة هذه شيء يعني الأشكال الآن، هل هو في الشركة التي اشترط فيها أن يلتزم إلى مدة سنة، أو الإشكال في أنه إذا كلم فما زاد على 10 دنانير فهو عليه، وما نقص فهو عليه أيضا؟ الإشكال في العقد الآخر هذا، الإشكال في العقد الآخر الثاني هذا ما في شيء، هذا ما في إشكال، لأنه يعني إذا حدد الأعلى السقف الأعلى خلاص ما بقي مشكلة. إذا قيل لك مكالمة في حدود 10 دنانير فلا إشكال في هذا، لأنه يعني إذا كلم في 5 دنانير يعني مقدار 5 دنانير فهو قد عرف أن الزائد راح عنه من أصل. أين يروح عليه؟ يروح عليه اختياره. سماحة الشيخ عندي سؤال، ما حكم بقايا الأكل بين الأسنان في الصلاة؟ نعم معروف. السؤال الثاني، ما حكم مس المصحف بغير طهارة؟ نعم، هل تقبلون، هل نقبل منه سؤالين؟ لأن المقرر واحد،

أو إلى الحاجب، فلذلك لا أفتي بجوازه، ولكني لا أفتي بعدم جوازه. فرق واضح؟ إذا قلت لا أفتي بعدم جوازه يعني لا أقول إنه ليس بجائز، أما إذا قلت لا أفتي بجوازه فالمعنى أني أتوقف عن الفتوى بجوازه. نعم أبدا، يتقي الله يجعله مخرجا. وهذه تجي تقول ضعيفة النظر، وتجي امرأة شابة من أحسن النساء نظرا تقول عندي ضعف نظر. حتى الشيخ لو في ضعيف نظر للنقاط هم أنا قلنا أنت مثل الرجل الذي قيل له الحلف بالنبي حرام ما يجوز، وأجاب الأدلة المفتي قال والنبي ما حلف بالنبي على طول. وش عندك السؤال اللي هنا؟ بالنسبة لقولك من يحلل، من يحلل الحرام، عفوا من يحرم الحلال. نعم. طيب لو قال حرمت الحرام انت قهوة عندي. نعم. قلت له لا تحلف جزاك الله خير، قال انا ما قلت حرمت الحلال. كيف حرمت الحرام؟ قال حرمت الحرام، انت ذكرت يا شيخ في كلامك احسن الله اليك. نعم. في اول سورة المجادلة. نعم. ان من يحرم اي حلال فهو يمين. نعم. فهو يقع موقع اليمين. نعم. طيب لو قال حرمت الحرام. ايه حرمت الحرام؟ يعني كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى فانا احرمه، لكن من باب يعني هل يقع موقع اليمين؟ لا لا ما يقع، هذا حق وصدق. لا ابد ولا بشيء. الا احنا نحمد الله نحلل كل حلال حلله الله، ونحرم كل حرام حرمه الله. يعني احسن الله عليك، بعضهم يستخدمها من باب التغيير والعزيمه للاخر، يقول حرمت الحرام مثلا انت قهوه عندي، حرمت الحرام انت قهوه. لا هذا ان كان يفعله التوريه. توريه لجد يظن صاحبه انه هذا يمين. انتهى الوقت. طيب وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير.